استهزاء بالصلاة واستهزاء بالمصلين فهذا كفره أكبر عند جميع العلماء، استهزاء بها ولو صلى أو جحد وجوبها كفر إجماعا عند جميع، لأنه مكذب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. آمل أن نلتقي في حلقات قادمة وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله. إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.